خديجة بنت الخويلد زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بي حين كفر الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني من الله الولد، ورزقت حبها من رب الناس. فاطمة بنت محمد هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. مريم العذراء ألا جبلوها، والله أطعمها أو ما أتهموها، والله برأها، أكرمنا الله وجعلنا وابننا آية للعالمين. آسية زوجة فرعون عذبها فرعون وجنوده، ظلموها لكن ظللتها ملائكة الرحمن، أذانوها لكن أكرمها ربنا وأراها بيتها في الجنان. فلو كان تأنيثك من ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.